انت يا خير والي يا مجيب المسائل الله يا امل كل سائل الله يا مجيب المسائل يا امل كل سائل الله يا جزيل الفضائل جود يا ذا الجلال وانت عالم بحالي يوم تاعد معالي صاحب المن يا من الله من يواليك يا من الله أنا يا سيدي من لك رفعت امتهالي